بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل في علا يكرم عباده بأوقات طيبات وبمواسم مباركات، سيما أجملها وأفضلها وهو إدراك شهر رمضان الذي يعتبر مغنما عظيما لأهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولذلك يجد المؤمن انشراحا وسرورا وسعادة في هذا الشهر، يجد خفة ونشاطا في الإقبال على الطاعة وقراءة القرآن والمواظبة على الصلوات، يجد أنسا بالتلاوة، فإن رمضان تصفد فيه الشياطين سيما المرضى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدلك على عظيم كرم الله وجوده وفضله على عباده. فإياك أن تصوم رمضان عادة، أو أن تصوم رمضان كما صام الآباء والأجداد، إياك أن تصوم رمضان كما يصوم الناس خجلا من رؤيتهم أو عتابهم. يجب أن تصوم رمضان مؤمنا بفرضيته أنه أحد أركان الإسلام، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأنت تقيم ركن الإسلام بصيامك لهذا الشهر. كذلك أيضاً ينبغي أن تحتسب الأجر عند الله جل في علاه، أجر صيامك وأجر قيامك وأجر صدقتك وأجر إطعامك للصائمين، أجر تلاوة القرآن وترتيله. ينبغي أن تكون محتسبا ملاحظا الأجر عند الله جل في علاه. إياك أن تفسد هذا الصوم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاب سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا يدلك على عظم أمر الصيام. فإياك أن تكون سبابا في رمضان، شاتما، مخاصما، إياك أن تكون بذيئا، إياك أن تكون على غير خلق أهل الصيام من سعة الصدر والرحمة والصبر والأناة والتؤدة. إياك أن تشعر الآخرين بضجرك من الصيام، وأنك كأنك تواجه أمرا عظيما. الصيام تربية لك لنفسك، تربية لأهل بيتك، تربية لولدك. ولذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن نعلم أن الصيام عطاء ونعمة من الله جل في علا. إياك أن تفسد ما قد بنيت من بنيان الطاعة، كأولئك الذين يقتحمون حرمة الشهر بسباب، سيما من يسب الدين في نهار رمضان، هذا يعتبر كافرا مرتدا، لا يقبل الله له صلاة ولا صياما. من سب دين الله، من استهزأ بشريعة الله، فإنه يعتبر كافرا مرتدا، من بدل دينه فاقتلوه. كذلك أيضا انظر إلى كثيرين ممن يقضون نهارهم مع الإنترنت ومع التمثيليات ومع القنوات الفضائية، يفسد صومه وأجره وثوابه بنظر محرم، ويفسده أيضا باستماع الأغاني، ويفسده أيضا بمتابعة الأخبار الهابطة. كل هذا يأخذ من هذا الشهر. ولذلك إياك أن تظن أن صوم رمضان مقتصرا على الامتناع عن الطعام والشراب، كلا، فإن الأمر أبعد من هذا، أن تمتنع عن كل مفطرات الصيام، وأن تمتنع عن كل ما يفسده أو يضعف أجره، أو أن لا يشعرك بأثر الصيام تربية وأخلاقا تهذيبا وسلوكا. لذلك رمضان مدرسة كبيرة، لمن رام التوبة فهو شهر التوبة، ومن رام الاستعداد لكل طاعة فإنك معان في هذا الشهر، يعينك ربك جل في علا. فالشيطان قد أسر وصار في الأغلال، ونفسك أيضا لأنك ضيقت عليه بالصيام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم. فلذلك ضيق مجرى الشيطان بالصيام، فأنت تشعر في معركتك هذه بقوة، وتشعر أيضا بإقبال على الخير. فينبغي ألا تهدم ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يبني في الصباح وفي نهار رمضان، وإذا ما أقبل الليل فالأزقة والطرقات والمقاهي والتسكع في الشوارع، ثم يزعم أنه قد أقام رمضان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن رمضان يربيك على الأعمال الصالحة، وأيضا مناخ طيب للتوبة والندم ولإصلاح ما قد فسد، أن تبني حياة جديدة طيبة، وأن تعيش في أجواء الخير والطاعة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله جل في علا حذر عن الإعراض عنه وعن دينه وعن شريعته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمرجو من الأحبة جميعا أن يشمروا على ساعد الجد، وأن يحسنوا الظن بربهم، وأن لا يفسدوا ما قد بنوا من الخير. كذلك أيضا ينبغي أن نتنبه لأبنائنا وبناتنا وأهلينا بأن ينشطوا جميعا للطاعة في حسن الصيام وفي تلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. إياك أن يضيع صيامك، فإن السلف كانوا يعمرون بيوت الله ولا يكاد يخرج من المسجد خشية أن يفسد صومه. أما أن تطوف في الأزقة وفي الشوارع وفي الأسواق وعلى قارعة الطريق، وتلاحق القنوات الفضائية، وتقلب صفحات الأنترنت، ثم تحسب أنك على هدى، ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد درجات المنبر، فكان عند كل درجة يقول آمين، فقال الصحابة له: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقال آمين. رغم أنفه، أي التصق أنفه بالتراب كناية على الخسارة. فأي خسارة أعظم من أن تدرك هذا الشهر الذي لله في عند كل فطر عتقاء من النار، يعتق ما يشاء بغير حساب. لذلك الخسارة، كل الخسارة، أن تمضي أيامه ولياليه وأنت لازلت كما أنت. أرجو من الأحبة جميعا أن يغتنموا هذه الأيام وهذه الليالي بقيام رمضان، بتلاوة القرآن، بكثرة الاستغفار، بالبذل والنفقة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يدارسه جبريل، كل عام في رمضان القرآن، وفي العام الذي قبض فيه درسه فيه مرتين. لذلك معاشر الأحبة اشحذوا الهمام واعقدوا العزم وكونوا أصحاب نوايا طيبة في إصلاح ما قد فسد من أحوالنا. اللهم إنا نسألك قبول الصيام والقيام، وأن تعيننا يا ربنا على إصلاح الأحوال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.